من أجل أي شيء؟ هذا رزقا للعباد، خلقه الله رزقا للعباد، فأنبت الزرع وأثمر النخل لأجل رزق العباد، رزقا للعباد. هذه من ثمرات المطر، أن الله ينبت به جنات بساتين، وينبت به الزروع، وينبت به النخيل. ومن أعظم بركاته أيضا: وأحيينا به بلدة ميتا. تجد الأرض هامدة ميتة، ما فيها أي عود، جرداء، ثم يأتي عليها المطر وبعد أيام تظهر النبات وتصبح روضة بهية مختلفة الطعوم والألوان والأزهار. من أين جاءت هذه البذور؟ هذه البذور أوجدها الله في الأرض ساكنة فيها إلى أن يأتي المطر، ثم إنها تنبعث مثل الأموات في الأرض. الأموات كذلك في الأرض، ولذلك قال: كذلك النشور. الأموات في الأرض أجسامهم متحللة وعظامهم متفتتة، لكن يبقى شيء من الإنسان لا يفنى، وهو عجب الذنب، منه يركب خلق الإنسان. فالمطر يحيي الله به الأرض بعد موتها، وكذلك الأجسام تحيا بعد موتها من الأرض نفسها. هذا شاهد على البعث، فالذي أحيا الأرض بعد موتها يحيي الأموات العظام وهي رميم، ويحيي الأموات. ولهذا قال: كذلك النشور، تنشرون من قبوركم، كما ينتشر النبات بعد نزول المطر عليه. من الذي أحياها وهي ميتة قاحلة جردة ليس فيها عود أخضر، ثم تعود إليها الحياة ويعود إليها البهجة والمناظر الجميلة؟ هذا قدرة الله جل وعلا. كيف تستبعدون عليه أنه يحيي الأموات؟ تقولون: ذلك رجع بعيد، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني لا يمكن هذا، لا يمكن هذا في قدرتكم. أما قدرة الله جل وعلا فإن الله لا يعجزه شيء. فالعجب ما هو من قدرة الله، العجب من تكذيبكم وقصور أفهامكم، له محل العجب. أنبتنا به بلدة ميتا وترى الأرض خاشعة، وترى الأرض هامدة في الآية الأخرى، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي الآية الأخرى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا من أدلة البعث، إحياء الأرض بعد موتها من أدلة البعث، أن الله يحيي الأجسام بعد موتها. هذا موت وهذا موت، وهذا فنى وهذا فنى، ثم بعد ذلك يعود. كيف استغرب على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يبعث الناس وهو الذي خلقهم أول مرة وأوجدهم من العدم؟ هو قادر على أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأحيينا به بلدة ميتا، يقال ميت لما قد مات، ويقال ميت لما سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فالذي سيموت يقال له ميت، والذي قد مات بالفعل يقال له ميت. نعم، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج من القبور. فالذي أخرج النبات من الأرض القاحلة قادر على أن يخرج الأجساد من القبور، لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لكن أين العقول؟ هم يزعمون أنهم عقلاء ويزعمون أنهم مفكرون وأنهم حذاق، ومع هذا ينكرون قدرة الله جل وعلا. طيب، ما عندكم من العقول، وما عندكم من الحذق، وما عندكم من التفكير والإدراك؟ أليس هو خلق الله جل وعلا؟ الله هو الذي خلق فيكم هذه العقول وهذه الأفكار وهذا الذكاء، وهذا هو الذي خلق هذا. ليس من قدرتكم ولا من صنيعكم، وإنما هو صنيع الله جل وعلا. الله خلقكم وما تعملون. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر ما حصل للأمم التي قبل المشركين الذين أنكروا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر ما صنع بهم. فليعتبر هؤلاء، كذبوك أيها الرسول، كذب قبلهم أمم، لست الوحيد الذي كذبت، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فإذا كانوا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد سبقهم أمم. ماذا حل بهم لما كذبوا الرسل؟ ماذا حل بهم؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء إذا لم يؤمنوا فسيأتيهم نصيبهم من الهلاك، فلا يغتروا بقوتهم ويغتروا بثروتهم ويغتروا بعقولهم. ما ليسوا هم أذكى الأمم ولا هم أقوى الأمم، فإن الله أهلك الأمم السابقة وهو قادر على أن يهلك هؤلاء. لكن حلم الله جل وعلا وعفوه لا يعاجلهم بالعقوبة، لعلهم يتوبون ويرشدون، يمهلهم سبحانه وتعالى.